والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. في الدرس الماضي مر حديث أبي بكر وحديث أبي ثعلبة. بعض الإخوة ذكر أن الحديث صححه الألباني، هو يقصد حديث أبي بكر أحسن الله إليكم. أما حديث أبي ثعلبة صححه الألباني. حديث أبي بكر، نعم، حديث أبي بكر إنكم تقرؤون، نعم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا صححه الجماعة. نعم صحيح هذا صحيح. قلنا هو مرفوعا أو موقوفا؟ مرفوعا وموقوفا، صحح وقفه ورفع. نعم. أحسن عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قلتم أحسن الله إليكم، بيّن الله تعالى في هذه الآيات حكما نادر الوقوع، وهو أن المسلم إذا حضره الموت في السفر ومعه وصية يريد الإشهاد عليها ولم يجد أحدا من المسلمين، فإنه يشهد عليها غير المسلمين من اليهود أو النصارى أو من غيرهم. بيّن الله حكما، بيّن الله تعالى في هذه الآيات قدير الوقوع، بيّن الله تعالى في هذه الآيات حكما قليل الوقوع، وهو أن المسلم إذا حضره الموت في السفر ومعه وصية يريد الإشهاد عليها ولم يجد أحدا من المسلمين، وهو أن المسلم إذا حضره الموت في السفر ومعه وصية يريد الإشهاد عليها ولم يجد أحدا من المسلمين، فإنه يشهد عليها غير المسلمين من اليهود أو النصارى أو من غيرهم. وهذه الآيات محكمة وليست منسوخة على الصحيح، والقول بأنها منسوخة يحتاج إلى دليل، وعليه فالحكم الوارد فيها محكم غير منسوخ على الصحيح. يقول الله تعالى مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. في الآية تقديم وتأخير، وتقديرها يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اثنان إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، والمعنى إذا حضر أحدكم علامات الموت وأراد أن يوصي فعليكم أن تشهدوا اثنين. ثم ذكر وصفهما فقال تعالى: ذوى عدل منكم، أي من المسلمين، واشترط في الشاهدين أن يكونا عدلين، أو آخران من غيركم، أي إن لم تجدوا شاهدين مسلمين فاستشهدوا شاهدين من غير المسلمين. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، أي إذا نزل بكم الموت حال سفركم، فأمر الله المؤمن إذا حضره الموت وهو في السفر وعنده وصية يريد أن يشهد عليها عدلين من المسلمين، فإن لم يجد أشهد عليها اثنين من غير المسلمين. ثم إذا وصل الشاهدان إلى بلد الميت دفع التركة إلى ورثته، فإن لم يسترب الورثة في شيء من المال، ثم إذا وصل الشاهدان إلى بلد الميت دفع التركة إلى ورثته، فإن لم يسترب الورثة في شيء من المال فإنهم يأخذونه ولا يكون ثمة إشكال. لكن إن رأى الورثة أن هذين الشاهدين اللذين دفع لهما اللذين دفع لهما الميت التركة قد خانا في التركة وأخفيا شيئا وكتماه، فإنهما في هذه الحال يحبسان بعد الصلاة ويحلفان بالله أنهما ما خانا ولا غلا. ولهذا قال تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. وفي الآية تقديم وتأخير، والمعنى إن ارتبتم أي إن حصل ريب أو شك في الشاهدين فإنهما يحبسان من بعد الصلاة، قيل من بعد صلاة العصر عند المسلمين، وقيل من بعد صلاتهم التي يعظمونها، وهذا محل نظر واجتهاد للحاكم. فإذا رأى أنهما لا يعظمان ولا يراعيان اليمين بعد صلاتنا فإنهما يحلفان بعد صلاتهما ويقسمان بالله لا نشتري به ثمنا، أي يقسمان أن ما حلفا عليه هو الحق، وأننا لم نغير ولم نبدل ولا نعتاض عن اليمين بشيء من الدنيا، ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المشهود عليه قريبا. يقسمان بالله، ويقسمان بالله لا نشتري به ثمنا، أي يقسمان أن ما حلفا عليه هو الحق، وأننا لم نغير ولم نبدل ولا نعتاض عن اليمين بشيء من الدنيا، ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المشهود عليه قريبا. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، أي إن كتمنا الشهادة أو غيرنا فنحن من الآثمين. فإن عثر، أي ظهر وتبين للورثة على أنهما استحقا إثما، أي أن هذين الشاهدين كتما أو كذبا أو غلا، فآخران يقومان مقامهما، أي فيقوم مقامهما شاهدان اثنان من أولياء الميت من الذين استحق عليهم الأوليان، الأوليان واحدهما الأولى، والمعنى الأقرب إلى الميت من الذين يرثون تركته. فيقسمان فيقوم الثاني حسن الله عليكم، أي فيقوم مقامهما شاهدان اثنان من أولياء الميت من الذين استحق عليهم الأوليان، الأوليان واحدهما الأولى، والمعنى الأقرب إلى الميت من الذين يرثون تركته. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، والمعنى إذا أشهد الميت اثنين من غير المسلمين ثم عثر على أنهما خانا فيقوم شاهدان من أولياء الميت مقام الشاهدين من غير المسلمين. ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وحينئذ يستحقان ما ادعياه، ويلزم هذان الشاهدان بدفع ما حلف عليه أولياء الميت، ذلك أي تحليف الذميين بالله أمام مجمع من الناس بعد الصلاة، أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي أن أنه أقرب إلى مراعاة الشاهدين لليمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي أقرب إلى مراعاة الشاهدين لليمين وتعظيم الله فيها. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي أن ترد أيمانهما على أولياء الميت، وحينئذ يلزمان بما شهد أولياؤه. واتقوا الله واسمعوا، أي اتقوا الله في جميع أموركم واسمعوا وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فيه دليل على أن من غل وكتم فإن عمله فسق ومعصية وخروج عن طاعة الله عز وجل. ذلك أدنى ذلك أي تحليف الذميين بالله أمام مجمع من الناس بعد الصلاة، أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي أقرب إلى مراعاة الشاهدين لليمين وتعظيم الله فيها. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي أن ترد أيمانهما على أولياء الميت، وحينئذ يلزمان بما شهد أولياؤه. واتقوا الله واسمعوا، أي اتقوا الله في جميع أموركم واسمعوا وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فيه دليل على أن من غل وكتم فإن عمله فسق ومعصية وخروج عن طاعة الله عز وجل. ثم ثم إن لم يستريب ثم لم يكن هناك. أحسن الله عليكم. نعم عليكم السلام. حينما ثم إذا دفع إليهم التركة لا وليس فإن لم يستريب فلا وفإن لم يكن فلم يستريب. نعم أحسن الله عليكم. ثم إذا وصل الشاهدان إلى بلد الميت دفع التركة إلى ورثته، فإن لم يسترب الورثة في شيء من المال فإنهم يأخذونه ولا يكون ثمة إشكال. إذا كان يسترب يعني لم يكن لهم ريب، إن لم يكن فإن لم يكن عند الورثة ريب ولا شك في ذلك نعم فلا إشكال. ثم إذا وصل الشاهدان إلى بلد الميت دفع التركة إلى ورثته، فإن لم يكن عند الورثة ريب ولا شك في ذلك فإنهم يأخذونه ولا يكون ثمة إشكال. ولك القول بأنها مسوحة كلام مفسرين فيها. نعم البغوي ذكر في أول كلام سبب النزول، لكن ابن كثير أو نقل وقال أنه أن القول بأنها منسوخة. قال الحافظ كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده مؤمنين صلى الله عليكم هنا. نعم. قال اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى قبل ما يبدأ بالتفسير ذكر هذا. قال اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس، وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة. قال حماد إيه نعم ابن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة. وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى النسخ فعليه البيان. فيما قاله الأكثرون فيما نقله فيما وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى النسخ فعليه البيان. قبل أن يبدأ بالتفسير ثم قال فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا الآية، قال هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان، وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. قوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكونا عدلين، وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ذوى عدل قال من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم ثم قال روي عن عبيدة وسعيد المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. ذكر سبب النزول ذكره الحافظ البغوي قصة بدي عدة إيه نعم البغوي ذكر القصة كلها. مش عندك منصور؟ قال وفي قوله تعالى قال ابن الجوزي رحمه الله وفي قوله من غيركم قولان أحدهما من غير ملتكم ودينكم قاله أرباب القول الأول، والثاني من غير عشيرتكم وقبيلتكم وهم مسلمون أيضا. ثم قال أحسن الله إليكم نزول صح جل على أن المراد من غيركم من المسلمين، من غيركم يعني من غير المسلمين. نعم قيل من وقيل من غير عشيرتكم من غير نعم قال من غير عشيرتكم وقبيلتكم وهم مسلمون أيضا. قال هو أرباب القول الثاني. ثم قال فصل. فالقائل بأن المراد بالآية شهادة مسلمين من القبيلة أو من غير القبيلة لا يشك في إحكام هذه الآية. فأما القائل بأن المراد بقوله أو آخران من غيركم أهل الكتاب إذا شهدوا على الوصية في السفر فلهم فيها قولان، أحدهما أنها محكمة والعمل على هذا باق، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد في آخرين، والثاني أنها منسوخة بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهو قول زيد بن أسلم وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشافعي. قالوا وأهل الكفر ليسوا بعدول، والأول أصح لأن هذا موضع ضرورة، كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال. ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية تكلم عن هذه الآية كلام طويل، مما قال ذكر أدلة الفريقين. قالوا أما قول من قال المراد بقوله من غيركم أي من غير قبيلتكم فلا يخفى بطلانه وفساده، فإنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة، بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين، فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، هذا مما لا شك فيه. والذي قال من غير قبيلتكم زلة عالم غفل عن تدبر الآية. صحيح واضح من غيركم من غير المسلمين. نعم نعم ولا عامة المفسرين. المسلمون كالجسد الواحد جميعا، أبيض العشيرة وغير العشيرة. نعم المسلمون تتكافأ دماؤه، والمسلمون كالجسد الواحد، المؤمن كل بنيان يشد بعضه بعضا. صدد الحال على أنه من غيركم من غير المسلمين. يعني حضر الموت مقدمات الموت لأحد من الناس، في الغالب أنه إذا أراد أن يوصي يعني أهله وكذا. نعم كانوا عنده. أحسن الله. هناك قول ثالث أحسن الله إليكم، تحبسونهم بعد الصلاة للزهري أنه بعد كل صلاة، ذكره أحسن الله إليكم القرطبي وابن كثير. هناك تحبسونهم بعد الصلاة قيل إيش؟ عندنا فيه قولان. نعم قيل بعد الصلاة المسلمين وقيل بعد الصلاة التي يعظمونها. نعم نعم نعم. فإنهم يحبسان من بعد الصلاة، قيل من بعد صلاة العصر عند المسلمين، وقيل من بعد صلاتهم التي يعظمونها، وهذا محل نظري واجتهاد للحاكم. فإذا رأى أنهم لا هذا في التفسير أحسن في تفسيركم. نعم قال قلتم فإنهما يحبسان من بعد الصلاة، قيل من بعد صلاة العصر عند المسلمين، وقيل من بعد صلاتهم التي يعظمونها، وهذا محل نظر واجتهاد للحاكم. نعم في كلام على هذا. كلام القيم طويل حسن عليكم. كلام القيم طويل في الطرق الحكمية. قال في أوله حسن عليكم وأما المسألة الثانية وهي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر، فقد دل عليه صريح القرآن وعمل بها الصحابة وذهب إليه فقهاء الحديث. قال صالح بن أحمد قال أبي لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع السفر الذي قال الله تعالى أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، فأجازها أبو موسى الأشعري. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أو آخران من غيركم من أهل الكتاب، وهذا موضع ضرورة لأنه في سفر ولا يجد من يشهد من المسلمين، وإنما جاءت في هذا المعنى. أحسن الله إليكم. وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد فذكر هذا المعنى، قلت فإن كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟ قال نعم إذا كان على الضرورة. قلت أليس يقال هذه الآية منسوخة؟ قال من يقول، وأنكر ذلك وقال وهل يقول هذا إلا إبراهيم؟ وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث على ما أجاز أبو موسى في السفر وأحلفه. وقال في رواية أبي الحارث لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء إلا في الوصية في السفر إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى أو آخران من غيركم، فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع. وهذا مذهب قاضي العلم والعدل شريح، وقول سعيد بن المسيب وهذا مذهب قاضي العلم والعدل شريح وقول سعيد بن المسيب وحكاه أحمد عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. نعم، نتكلم عن سبب النزول. لا شك أنها في علم أنها المراد من غيرك من غير المسلمين، هذا هو ظاهر، وأنها محكمة، وأن هذا للضرورة في حالة الضرورة. أحسن الله إليكم، في أول التفسير قلتم فإنه يشهد عليها غير المسلمين من اليهود أو النصارى أو من غيرهم، ما تكون هذه خاصة باليهود والنصارى؟ أحسن الله إليكم، هل يدخل فيها مثلا الملحد؟ لأنه لا يعظم اليمين ولا الصلاة. سبب النزول يدل على هذا، فإنها شعرها من غير المسلمين. هل فيها ذكرنا غير المسلمين غير أهل الكتاب؟ في كلام الإمام أحمد الذي نقله ابن القيم أحسن الله إليكم نص على اليهودي والنصراني فقط، قال تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث، ولا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء إلا في الوصية في السفر، لم يذكر غير اليهود والنصارى. أنتم ذكرتم أحسن الله إليكم بعد ذلك الذميين. نعم، غير المسلمين الذميين، هذا هو الظاهر. نعم، غير المسلمين بس عام، وآخرين غير المسلمين، وآخرين من غيرك وآخرين من غير المسلمين، وليس المراد كما ذكر من القبيلة. نعم، من قبيلة بس من غير المسلمين يكفي. أحسن الله إليكم، ابن القيم ذكر من قال به من الصحابة، قال ولا مخالف لهم من الصحابة. الله إليكم، الشيخ السعدي رحمه الله قال في قوله تعالى أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين. سبب النزول دل على هذا، سبب النزول تكلم على سبب النزول. تكلم على سبب النزول البغوي في أول تفسير ذكر سبب النزول قبل أن نشرع في التفسير. قوله عز وجل الإمام البغوي قال قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، قال سبب نزول هذه الآية ما روي أن تميم بن أوس الدارية وعدي بن بداء قد خرجا من المدينة لتجارة الأرض الشام، وهما نصرانيان، ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص، وكان مسلما، فلما اشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدي وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجع إلى أهله، ومات بديل ففتشا متاعه وأخذا منه إناء من فضة منقوشا بالذهب فيه 300 مثقال فضة فغيباه، ثم قضيا حاجتهما فانصرفا إلى المدينة، فدفع المتاع إلى أهل البيت ففتشوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه، فجاءوا تميما وعديا فقالوا هل باع صاحبنا شيئا من متاعه؟ قال لا. قالوا هل اتجر تجارة؟ قال لا. قالوا هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قال لا. فقالوا إن وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما كان معه، وإنا قد فقدنا منها إناء من فضة مموها بالذهب فيه 300 مثقال فضة. قال ما ندري، إنما أوصى لنا بشيء فأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصر على الإنكار وحلف، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. في التخريج تكلم عليه؟ اي نعم، في التخريج قال انظرت، هو عند الترمذي، قال الترمذي نعم فقد ساق الرواية وقال هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن سائب الكلبي، وقد تركه أهل العلم بالحديث، وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. عند البخاري نعم، لكن ما ذكر هذا القصة تفصيلا. اختصار نعم، أحسن عليكم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. نعم، صار هذا أصلها هو الأصل. وكذا عند أبي داود كذلك. عند أبي داود مطول مختصر. الترمذي انفرد وضعفه الترمذي. نعم. الترمذي ضعفه. نعم. نعم. صحيح. ضعفه. سيرة هذه لكن المختصر فاد. ومنها قال الشيخ السعدي، قال الشيخ السعدي رحمه الله ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني شيخ الإسلام أحسن عليكم. ومنها وتلميح، قال ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. المشهور أحسن الله إليكم أنها يعني في شرطين، إذا كان في سفر وحال عدم وجود المسلمين. يا في غير السفر يعني ما تكون يعني غير الوقوع. وقالوا أيضا في غير هذه المسألة، يعني في أي مسألة. نعم. هو الشرط في الشهادة العدالة، لكن في غالب الشيخ الإسلام قال يعني جعل هذا من باب الضرورة، يعني إذا لم يجد غيرهم. الشيخ محمد فسر هذا ولا ما صار التفسير؟ فسر هذا. قال أحسن الله إليكم، قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت يعني إذا مرضتم مرض الموت، وليس المراد حضور الأجل بالفعل، لأنه إذا حضر الأجل بالفعل فقد لا يعتبر قول الإنسان. قوله حين الوصية متعلق بالشهادة، لأن الشهادة مصدر تعمل عمل الفعل، فيصح أن يتعلق بها الظرف والجار والمجرور، يعني شهادتكم حين الوصية. قوله اثنان أي صاحب عدل منكم أيها المؤمنون، والخطاب في قوله منكم للمؤمنين عموما، وهذا لا إشكال فيه أن يشهد الإنسان على وصيته اثنين ذوي عدل. قوله أو آخران من غيركم ذكر الله تعالى الصورة التي دعت الضرورة إلى إشهاد من ليس بمسلم، وكلمة من غيركم تشمل كل ملل الكفر، وإن كانت القضية وردت في اثنين من أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم. وقوله أو آخران من غيركم، أو هل هي للتخيير أو للتنويع؟ الثاني للتنويع، يعني أو آخران من غيركم إن لم يوجد ذوى عدل منكم. كمل أحسن الله عليكم. على كل حال قوله صلى الله عليكم، في قوله أو آخران من غيركم، نعم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثم ساق بإسناده قال عن ابن عباس في قوله أو آخرين من غيركم قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب، ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد نحو ذلك. وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم المراد من قبيلة الموصي، يكون المراد ها هنا أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي. وقد روي عن ابن أبي حاتم مثله عن الحسن والزهري نعم. ثم خلاف ظاهر الآية نعم، لكن هو قوله إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، قال وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي. نعم ظاهر ظاهر الله اشتراط إن أنتم ضربتم في الأرض إذا حضر أحدكم الموت إن أنتم ضربتم في الأرض. ثم نقل عن شريح بإسناده هذا هو الأصل، لكن هل يقاس عليه غير السفر الضر إذا لم يوجد كما نقل عن شيخ الإسلام؟ وظاهر الآية يقاس نعم ظاهر الآية لعلهم الآية فيها اشتراط اشتراطين نعم لا. نعم نعم نعم هو الآية هكذا لا في اشتراط الشرط إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ذكر في رده على أدلة القول الآخر أن بعض العلماء أجاز شهادة الكفار في غير هذا الموضع، قال وأما قولكم إنها تتضمن شهادة الكافر ولا شهادة له، قلنا كيف يقول هذا أصحاب أبي حنيفة وهم يجيزون شهادة الكفار في كل شيء بعضهم على بعض. إيش قال إيش؟ أما قولكم، هو ذكر أحسن الله عليكم أدلة الذين يرد عليه بالنسخ. قال بالنسخ نعم أحسن الله. أما قولكم إنها تتضمن شهادة الكافر ولا شهادة له، قلنا كيف يقول هذا أصحاب أبي حنيفة وهم يجيزون شهادة الكفار في كل شيء بعضهم على بعض، أم كيف يقوله أصحاب مالك وهم يجيزون شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم وليس ذلك في القرآن، فهل لا أجازوا شهادة كافرين في الوصية في السفر حيث لا يوجد مسلم وهو في القرآن وقد حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، أم كيف يقوله أصحاب الشافعي وهم يروون نص الشافعي صريحا إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به ودعوا قولي، وفي لفظ فأنا أذهب إليه، وفي لفظ فاضربوا بقولي الحائط، وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به نص كتاب الله وعمل به الصحابة. الحاصل أن الآية الوصية في السفر فيها شرطان حضور الموت وعدم وجود من يشهدهم من المسلمين، ومن غيركم يعني من غير المسلمين ظاهر العموم، لكن هل يقاس عليه غيره؟ كان نقل عن شيخ الإسلام أين ذكر شيخ الإسلام هذا؟ السلام عليكم. ابن القيم ذكر هذا عن شيخ الإسلام قال: قال شيخنا رحمه الله: نعم. وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع هو ضرورة، يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا، وعلى هذا فشهادة بعضهم على بعض مقبولة للضرورة، فلو قيل يحلفون في شهادة بعضهم على بعض كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر لكان متوجها. فلو قيل يحلفون في شهادة بعضهم على بعض كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر لكان متوجها. ولو قيل تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان له وجه وتكون بدلا مطلقا. قال الشيخ: ويؤيد هذا ما ذكره القاضي وغيره محتجا به، وهو في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، أن رجلا من المسلمين خرج فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين، فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتماه، فلم يجدوا من المسلمين في تلك القرية، فدعوا ناسا من اليهود والنصارى فأشهدهم على ما دفع إليهما، وذكر القصة. فانطلقوا إلى ابن مسعود فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا وكذا، ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين. ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أن شهادة اليهود والنصارى حق، فحلفوا. فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به اليهود والنصارى، وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه. فهذه شهادة للميت على وصيته، وقد قضى بها ابن مسعود مع يمين الورثة لأنهم المدعون، والشهادة على الميت لا تفتقر إلى يمين الورثة. ولعل ابن مسعود أخذ هذا من جهة أن الورثة يستحقون بأيمانهم على الشاهدين إذا استحقا إثما، فكذلك يستحقون على الوصيين مع شهادة الذميين بطريق الأولى. وقد ذكر القاضي هذا في مسألة دعوى الأسير إسلاما، فقال: وقد قال الإمام أحمد في السبي: إذا ادعوا نسبا وأقاموا بينة من الكفار قبلت شهادتهم، نص عليه أحمد في رواية حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهيم، لأنه قد تتعذر البينة العادلة، ولم يجز ذلك في رواية عبد الله وأبي طالب. قال شيخنا: فعلى هذا كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان، لكن التحليف ها هنا لم يتعرضوا له، فيمكن أن يقال لأنه إنما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلا كما في مسألة الوصية، بخلاف ما إذا كانوا أصولا، والله سبحانه أعلم. عبد الله مسعود هذا إيش؟ أحسن الله إليكم. أصل عبد الله مسعود في. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ: ويؤيد هذا ما ذكره القاضي وغيره محتجا به، وهو في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، أن رجلا من المسلمين خرج فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين، فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتماه، فلم يجدوا من المسلمين في تلك القرية، فدعوا ناسا من اليهود والنصارى فأشهدهم على ما دفع إليهما، وذكر القصة. فانطلقوا إلى ابن مسعود فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا وكذا، ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين. ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أن شهادة اليهود والنصارى حق، فحلفوا. فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به اليهود والنصارى، وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه. صحت. قلت حبسونا، قل فأصابتهم مصيبة الموت، فيها أن مصيبة الموت من أعظم المصائب، في دليل على أن المصيبة الموت أعظم المصائب. شافك الشيخ محمد المشيقي أن أفضع يعني مصيبة هي مصيبة الموت. ولهذا موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصائب أو مصيبة أصابت المسلمين. نعم. القرطبي رحمه الله ذكر قال: وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة، قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمى ورزية كبرى فأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وترك التفكر فيه وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر. قال القرطبي رحمه الله: وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة. قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمى ورزية كبرى فأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وترك التفكر فيه وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر. صحيح، صدق رحمه الله. النساء ما ذكر في هذا. سبق أن استشهد شهيدين من رجالك وفين من كل رجلين فرجل ومرأتان من الرجال من الشهداء في الأموال. نعم، هل ذكر أحد شهادة المرأة هنا؟ نعم، نعم، لو عاد نص الآية، لو عاد منكم وآخرين غيركم، لو عاد منكم اشتراط العدالة أو آخرين غيركم عند الضرورة، عند الضرورة من غير المسلمين. أحسن الله إليكم. معلوم غير المسلمين غير العدول، لكن الضرورة. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن القيم: قال شيخنا رحمه الله: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تعتبر. وإن كنا إذا قبلنا، وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تعتبر. وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم. وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدل عليه. وصرح القاضي نص القرآن: لو عاد منكم وآخر أنواركم فشاعدك كلام. أحسن الله إليك. قال شيخنا رحمه الله: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تعتبر. وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم. وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدل عليه. وصرح القاضي أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذا الحال، وجعله محل وفاق واعتذر منه. وفي اشتراط كونهم من أهل الكتاب روايتان، وظاهر القرآن أنه لا يشترط، وهو الصحيح، لأنه سبحانه قال للمؤمنين: أو آخران من غيركم، وغير المؤمنين هم الكفار كلهم. ولأنه موضع ضرورة، وقد لا يحضر الموصي إلا كفار من غير أهل الكتاب، ولأن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه، ولأن ذلك يستلزم تضييق محل الرخصة مع قيام المقتضي لعمومه. فإن قيل: فهل يجوز في هذه الصورة أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟ قيل لا نعرف عن أحمد في هذا شيئا. ويحتمل أن يقال بجواز ذلك وهو القياس، فإن الأموال يقبل فيها رجل وامرأتان، وهذا قول أبي محمد بن حزم، وهو يحتج بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ وبهذا العموم جوز الحكم أيضا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر، وليس ببعيد عند الضرورة إذا لم يحضره إلا النساء، بل هو محض الفقه. نقول ابن حزم، حزم يرى أنه لا بأس بشهادة المرأة للضرورة، قال إن هذا من الفقه يعني. على كل حال ظاهر الآية لأنها في الرجال الآن، وكذلك سبب النزول أيضا كذلك، والمختصر صحيح. في الربيع حلوى حديد المدة، وشيخ الإسلام قاس غير المسلم على غير المسلمين، وإن كانت القصة في أهل الكتاب والحزم رأى كذلك أنه لا بأس بشارة النساء، وقال إنه ذا الموجد ولو أربع نسوة. قال المقيم قال هذا عين الفقه على كل حال، يعني هذا استنباط. نعم أحسن الله إليكم. لكن قول ابن القيم رحمه الله هم الكفار كلهم، هل يشمل هذا الملحد؟ لأنه في الآية فيقسمان بالله وقد لا يؤمن بالله أصلاً. نعم بس. أقول لا يستثنى لمن يؤمن بالله. نعم من لا يؤمن بالله بعض المشركين ما يعظم الله عز وجل. نعم يعني لو حلف بولي ولا كذا لا يعتبر مثل هذا. الأموال نعم في الأموال وصية في الأموال. نعم ابن حزم قال ذكر قال عن ابن حزم قال أجاز ابن حزم مراتين أو أربع، يقول ابن القيم يقول هذا عين الفقه الكلام ابن القيم. نعم أحسن إليكم. نعم. نقل عن الشيخ الإسلام قال الشيخ الإسلام أنه قول ابن حزم وأنه ليس ببعيد. نعم. صلى الله عليكم. السعدي رحمه الله ذكر أيضا من الفوائد قال ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور، ومنها جواز السفر للتجارة، ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا على عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى، ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط، ومنها أنه يجوز ومنها تعظيم أمر الشهادة. نعم فيه لا نكتم شهادة الله. نعم حيث أضافها تعالى إلى نفسه وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط، ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما، ومنها أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت فأقسم بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذبا، ثم يدفع إليهما ما ادعياه فتكون القرينة مع إيمانهما قائمة مقام البينة. هذه فوائد. نعم أحسن الله عليكم. نعم سم من الوصية، لكن هذه الوصية في السفر خاصة، الآية في الوصية في السفر، الآية سبب النزول واضح، لكن نعم نعم الإجماع على شهادة المرأة المسلمة أو عام فائت الدين مسلمتين. نعم قل في آية الدين. نعم مسلمتين ما في شك. نعم لكن الله أعلم. حذر. نعم. لكن تحبسونهم بعد الصلاة، هون النص على أن صلاة دينهما أهل ملتهما، هذا لعله الشيخ بن سعدي عرج عليه فقط ما ذكر قول آخر، لكن قل المعروف صلاة العصر كما ذكر ابن كثير وغيره. نعم. لكن صلاة أهل ملتهما هذا معتبر. نعم. سواس أشار الحافظ ابن كثير ذكره، يعني الأصل ذكر أن الراجح أن صلاة العصر، لكن نقل ثم قال وقال السدي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما، ثم قال والمقصود أن يقام هذان الشهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم، وذكر قول الأكثر من صلاة العصر، لكن الشيخ ابن سعدي ذكر فقط يعني صلاة أهل ملتهما وما عرج على ذلك. ما ذكر ما ذكر قول الثاني يذكر هنا في حديث أخرج أصحاب الكتب الستة ثلاثة لا يقدمهم الله وينظر يوم القيامة وينظر إليهم، منهم رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل. نعم هذا بعد شيء، لأن صلاة العصر تقع في آخر النهار، وآخر النهار هو الذي يختم به عمل اليوم، وهذا ختم عمله بهذا اليمين الكاذبة التي اقتطع بها مال المسلم، فلهذا صار توعد بهذا الوعيد الكبائر. رجل حالف على سلعة بعد العصر ليقتطع بها مال المسلم، لصلاة ولصلاة العصر لها مزية، من فات صلاة العصر فكان ما وتر أهله وماله، في العصر في الحظة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لها مزية. نعم أحسن الله إليكم. الطبري روى عدة أثار في نعم. هذا روى عدة أثار عن التابعين في هذا أنها صلاة العصر، ثم رجحه أحسن الله إليكم قال الطبري أحسن قال لأن الله تعالى عرف الصلاة في هذا الموضع بإدخال الألف واللام فيها، ولا تدخلهما العرب إلا في معروف أو إما في جنس أو في واحد معهود معروف عند المخاطبين، فإذا كان كذلك وكانت الصلاة في هذه الموضع مجمعا على أنه لم يعنى بها جميع الصلوات، لم يجز أن يكون مرادا بها صلاة المستحلف من اليهود والنصارى، لأن لهم صلوات ليست واحدة، سيكون معلوما أنها المعنية بذلك. فإذ كان ذلك كذلك صح أنها صلاة بعينها من صلوات المسلمين، وإذ كان ذلك كذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا عنه أنه إذ لاعن بين العجلانيين لاعن بينهما بعد العصر دون غيرها من الصلوات، كان معلوما أن التي عنيت بقوله تحبسونهما من بعد الصلاة هي الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليه، هذا مع ما عند أهل الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقت، وذلك لقربه من غروب الشمس. يعني هو ختام اليوم على كلام من؟ الطبري أحسن لي. طبعا. فيها ثلاث أقوال أحسن لي. نعم. قول عن ابن عباس وقول عن الزهري. إيه المهم القول الذي يعني تعضده الأدلة هو الذي هو قريب من ظاهر الآية، والخلاف الأقوال كثيرة. أحسن الله إليكم. القرطبي في أول التفسير هذه الآيات قال المسألة الأولى قال مكي رحمه الله هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكر ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما. مكي بن أبي طالب. نعم نعم. قال مكي رحمه الله هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكر ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما. قال ابن عطية هذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها، وذلك بين من كتابه رحمه الله. قلت ما ذكره مكي رحمه الله ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضا. نعم ذكر كم واحد ذكر قال بعض من أشكل الآيات لما في من التقديم والتأخير والكلام في أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وهل يقاسوا عليهم غيرهم ولا يقاسوا عليهم غيرهم، يعني من هذه الجهة، وهل تشمل ذلك شات النساء ولا تشمل، من هذه الجهة قال أنها من أشكل. أحسن عليكم. الشيخ ابن عثيمين قال لك هل يخص هذا الحكم بشهادتهما بما في الوصية أو هو عام يشمل حتى غير الوصية، كما لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمته لفلان؟ الجواب هو عام، والعموم يؤخذ من قوله تعالى فأصابتكم مصيبة الموت، يعني وأشهدتم على هذا حين الموت، وهذا يشمل ما لو شهد بالوصية أو شهد بإقرار الميت بدين أو غير ذلك. قال الفائدة الرابعة أنه يشترط في الإشهاد أن يكون الشاهدان ذوي عدل لقوله اثنان ذوي عدل، وسبق تعريف العدالة، ولكن إذا لم يوجد عدل ووجد فاسق مأمون فهل يقوم مقام العدل؟ اختار بعض أهل العلم أنه يقوم مقام العدل، وأن اشتراط العدالة إنما هو عند التحمل، بمعنى أنك إذا أردت أن تشهد فلا تشهد إلا عدلين، أما عند أداء الشهادة فالضرورات لها أحكام، فإذا لم نجد من يشهد إلا هذين الفاسقين لكنهما في الأمانة موثوقان فإننا نقبل شهادتهما، وهذا الأخير هو الصواب، أن العدالة شرط مع الإمكان، وأما إذا لم يمكن فإنها تقبل شهادة الفاسق بشرط أن يكون ثقة، وكم من إنسان يكون فاسقا في عبادته لكنه أمين في شهادته. ونعلم أننا لو اتبعنا اشتراط العدالة في أداء الشهادة معتبرين الشروط التي ذكرها الفقهاء في العدالة أن كثيرا من الحقوق سوف تضيع، لأن كثيرا من الناس ليسوا على الاستقامة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. قال قوله والله لا يلقم الفاسقين ذو عدل، لكن الله عز وجل نص يعني أو من غيركم فأجاز شهادة نصرية ضرورة، فإذا لم يكن عدلا باب أولى، هذا هو الأصل، لكن يعني استنباط لا استنباط لا أعلم نكتفي لهم بهذا. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.